بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، نطل من نوافذ على قضايا عديدة من مما يتعلق بالثقافة الإسلامية والعربية وروافدها في شتى ما ينفع الناس من علوم في دينهم ودنياهم ويغذي عقولهم ووجدانهم. القراءة يقال فيها الكثير والكثير والكثير، غذاء العقول والقلوب، وهي من العلم الذي يعني أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزود منه، وقل رب زدني علما. نعم، رسول الله لم يكن يقرأ ولا يكتب، وهذه من معجزاته، لكن الله تبارك وتعالى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. معي اليوم في هذه الحلقة عضو اتحاد الكتاب والكاتب، والذي يعلمنا كيف نقرأ وكيف نكتب، الأديب والروائي والكاتب دكتور أحمد المنزلاوي، ضيف العزيز. أهلا وسهلا أستاذي، ربنا بارك فيك، نورنا، شرفت والله. الله يكرمك. الحلقة دي مهنية بقى، يعني تعليمية، أنا جاي يعني أتعلم مع الشباب والسادة المشاهدين، حشر نفسي في وسطهم فرصة. أنت والشباب. الله يبارك عمرك. هو سؤال طرح من بعد ظهور الموبايل والمنصات والبي دي اف والتحميلات على والكتب والموسوعات وما الى ذلك، المكتبات الشامله وما الى ذلك، فحتى الصحف طبعا والمجلات كله بقى يعني الكتروني. احصائيا او تصور، خلينا نحط القارئ العربي اللي يهمنا، هل قلت بشكل عام نسبه القراءه والتحصيل بشكل عام قبل ما ندخل في الورقي أو الإلكتروني في تصورك؟ وهل عندك إحصائيات بدأ راصد المشهد ده؟ أنا راصد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأول، وطبعا بشكر حضرتك على الاستضافة الجميلة دي. أنا راصد من خلال الوجود الحقيقي في التجمعات الكبرى للكتابة، منها مثلا معرض الكتاب الدولي، معرض القاهرة الدولي. ايه، ما فيش اقبال الشراء؟ والله هي الظاهرة يعني ثنائية، في اقبال وفي تزايد، تمام، لكن التزايد على توجه معين او على فن معين، وهو فن الرواية، تمام. يعني اغلب الشباب يلجأ الى التثقيف من خلال الرواية، او هو يظن ان ده افضل حاجة، يعني الجانب الروائي او الادبي بشكل الأدب. عام في اقبال عليه، في إقبال. انت في خصوصا في السنوات الاخيره. صحيح. دي كنا بنرصد في زمن سابق يعني، او في جيلنا، ان الكتاب الديني نمبر 1. صحيح. وفي طول الوقت، وهو لا يزال، ولا يزال طبعا كده، بس عن طلبه العلم والمتخصصين او ذوي الميول الدينيه ما الى ذلك. لكن حضرتك بتقول لي دلوقتي انت راصد المشهد، اتكلم مثلا على الشباب ميول للكتابات الادبيه والكتابات اللايت والكتابات الخفيفه، وده طبعا لا شك من تاثير السوشيال ميديا والوقت الحاضر اللي احنا فيه. ليه تاني انا عايز اركز على النقطه دي، هل السوشيال ميديا شجعت الشباب على انهم يكتبوا؟ الناس بشكل عام يقدروا في مساحة يعني زرقاء يكتب عليها بشكل ناعم وسهل من خلال الموبايل بتاعه أو الهاتف أو كده، دي شجعت الناس كلها أن تكتب ومن ثم تقرأ لغيرها. حصل ده، وحصل فكرة إن أنا عايز أخد اللقطة برضك، تمام، عايز أكون مشهور، تمام، فانا عايز اكتب عشان احقق المجد ده، او عايز اكون قارئ عشان الناس تنظر الي بهذا المشهد او بهذا الطريق يعني. فده لا شك موجود ما بين الشباب، او ان في يعني اللي بيسموه ترند. الترند ده موجود حتى في عالم الكتب. أيوه. في كتاب بيطلع ترند، كثرة الكلام عليه، كثرة الاشادة بيه، كثرة الافتنان بيه، فالشاب بينجرف اليه، خصوصا لو هو بيداعب مشاعره في شيء معين زي الحب، زي مثلا الفانتازيا، زي الرعب. دي كلها موجات مرت على يعني الفترة الروائية اللي احنا عايشينها دي، او الفترة اللي انا برصدها دي. ففي فترة كان ادب الرعب ده هو اللي مسيطر، صحيح. وفي فترة تانية الفانتازيا، وفي فترة الرومانسية. تمام. فهو دي اهتمامات الشباب، اللي هو برضك احنا بنسميها، او الشباب بيسميها، او مجتمع السوشيال ميديا بيسميه الاندر ايدج. فهو يعني هي دي اهتماماته. فلما بيكون بيشوف عالم من المغامرة، عالم من الحب والرومانسية، عالم من الرعب، ودي مشاعر غريزية كلها على فكرة، يعني حتى الرعب شعور غريزي، فأنت بتشتغل عليه أو بتعززه عند جزء من القارئ ده. مكونات الإنسان آه وتوجهاته يعني. بالظبط. فده كله خلاهم يلجأوا للقراءة في الاتجاه ده، خصوصا إن في ارتباط كبير ما بين الرواية والدراما، لأن الموضوع كله قصة أو حدوتة، ومع تقنيات الكتابة ممكن أنا أوصل القارئ إلى عالم الدراما اللي هو ينظر بخياله معايا وهو بيقرأ. فإحنا برضك في عصر الدراما، الدراما من السينما للتلفزيون، لليوتيوب، حتى للخبر دلوقتي ممكن يساق على شكل درامي. المعلومات اللي ما بقتش معلومات كل جافة. دي معلومات سهلة اه يعني، سهلة التناول. بالظبط. لكن عودة إلى القراءة الورقية، قراءة الكتاب، إن أنا أمسك الكتاب من 400 صفحة وأسهر عليه أو أصبر عليه لحد ما أقرأه، وكتاب آخر، أين ذهبت هذه؟ يعني في انكماش لحساب القراءة الإلكترونية، يعني دي ما زال اه في جدل صحيح. في المسألة، تتبع لهذه الظاهرة. فهو لا شك ان قل القراءة الجادة، خلينا نقول القراءة الجادة، بمعنى الجدة يعني. الجادة اللي هو انا هقرأ عشان اتثقف، هقرأ عشان اخرج بمعلومات، هقرأ من اجل بحث تمام، او تحرير مسألة. المسألة دي مش شرط تكون مسألة دينية، يعني مسألة علمية عامة في اي قضية، فأنا داخل أقرأ فيها وأتثقف فيها وأتعمق في الجانب ده. فبالتالي القراءة دي مختلفة عن قراءة تسجية الوقت، وقراءة التسلية، وقراءة الاستمتاع حتى. ودي كلها هدفنا مش وحشة، مش بنقول اللي هي وحشة. احنا الجسم، الإنسان محتاج التسلية، ومحتاج الاستمتاع، ومحتاج الاسترواح، ومحتاج كل ده. كل ده بيتم على اليوتيوب وعلى المنصات اه بسهولة، نعم. فهل هذا يغني عن هي مشكلة في إن كده، أنا أمسك الكتاب هي مشكلة وأقرأ؟ في كده، إن الجيل الجديد تعود المعلومة السريعة. أنا عايز حاجة، أبسط حاجة النهاردة يقول لك اسأل جوجل، جملة معروفة. في الدين اسأل جوجل، في في كل السياسة حاجة. اسأل جوجل، في الاقتصاد اسأل جوجل، في العلوم برضك بنسأل جوجل. والمسألة كلها هي مقالات مؤرشفة بطريقة معينة على خوارزميات، وبيطلع لي النتيجة حسب البرمجة دي، مش حاسب ان ده معلومة صحيحة ولا معلومة خاطئة ولا فيها مغالطة علمية ولا نقضت بعد كده ولا لأ. لا، ده هو واخد إجازة نهائية يعني اه ثقة عمياء. حتى قال بعضهم الشيخ جوجل. بالظبط كده. ليه؟ لأن فعلا احنا بنعمل كده. مرجعية يعني. اه احنا النهاردة مثلا كتير من الناس بي بي بي بيروح يسأل، حتى في الحكم الشرعي يسأل، يكتب على جوجل مدى حكم كذا، وبياخد الإجابة، أول إجابة بتطلع له أو تاني إجابة زي ما تطلع، أيا كان الموقع. أي ممكن يكون موقع شيعي وخد من عليه، مفيش مشكلة. فهي دي المشكلة، دي المعضلة، اللي أنا متعودت النهاردة على المعلومة السهلة. حتى في برامج المعلومات اللي هي اللايت، أو تبسيط العلوم زي ما بيسموها، بيذكروا مصادر، إحنا لا نتكلف إن إحنا نروح نبص على المصادر. احنا خلاص خلاص بنتنقل. هو اللي إحنا شفناه في الفيديو ده كفاية علينا، وفلان قاله، وفلان ده بالنسبة لي ثقة. يعني فلان ده ممكن يكون أحادي مثلا، التوجه عنده فكر مختلف، مشاكل اه عقدية. مثلا اه. فخلاص هو تمام، بيقول ده الفذ العبقري اللي مفيش زيه، فبناخد المعلومة بناء على كده. فتحرير المسائل، اللي انا اغوص في المسائل واقرا الكتب والمصادر، وحتى ابقى فاهم انا بقرا ايه، وفاهم انا عايز اقرا لمين. خلاص انا مش عايز اتكلم عن التاريخ الاسلامي، اروح اقرا للمستشرق. حتى الوعي ده مفقود. لما عايز اقرا عن حقبه تاريخيه ما اقراهاش بتناول ادبي يغلب فيه الخيال، فانت بتلاقي ناس بتسلم لمعلومات كتبت في روايات على انها تاريخ، بل بيكون المرجعيه ساعات المسلسلات. ده صحيح، لكن انا لاحظت برضه دكتور احمد ان حتى الكتابات او بعض الكتابات الاسلاميه في موضوعات شرعيه ودينيه بتستخدم الالفاظ والعناوين البراقه اللي هي منتشره على السوشيال. يعني مثلا قرأت الكاتبة ولفت نظري وعملت رصد لكثير من مثل هذه العنوان، وده الرصد عند حضرتك، يعني بتتكلم بتدعو للحجاب المرأة. كنا بنقرأ مثلا زمان حجاب أشهر فوق الكتب الحساب. وكتاب التبرج للأستاذة نعمة صدقي الله يرحمها في أديبة البدايات في السبعينات، أديبة أديبة أديبة أقصد، يعني هو كان كتاب واحد صغير ورقي وكان له تأثير كبير. أنا بقول أديبة النهارده ليه؟ لأن بيتم سبحان الله كان اهتمام الأدباء برضك يعني ينصب إلى دينهم، وكانوا بيعرضوا القضايا المجتمعية دي أو القضايا الدينية دي بأسلوب أدبي جميل. رائع، وده طبعا كان له تأثيره يعني وما إلى ذلك. لكن مثلا مش عارف أعمل دعاية للكتاب، لقيت أيوه الكتاب بتتناول قضية الحجاب أه وتدعو البنات والسيدات للالتزام الشرعي بعنوان مفاجئ بالنسبة لي، عنوان الكتاب البسي واسع نعم بس، وهكذا. يعني هل تعتبر هذا رشاقة في الأسلوب، يعني ذكاء أه من المؤلف عشان الناس تشتري الكتاب صحيح وتقرأه وتعيش مع الورق مش مع، أيوه وإن كان محمل إلكترونيا أو بي دي إف أو ما ذلك، هل تخفيف اللغة أو عصرنة الألفاظ إذا صح التعبير؟ دايما بقول ان الكاتب ابن بيئته ولسان عصر مجتمعه، ده من اول الفكر اللي بيناقشه لغايه الاسلوب اللي بيتكلم بيه. صحيح، فانا ما ينفعش اتحجر على القارئ باسلوب هو مش هيعرفه، انا المفروض بخاطبه. حتى كانوا يقولوا الكتاب احد اللسانين، فاحنا بنتكلم النهارده باسلوب يختلف حتى لو اتكلمنا باللغه العربيه، مش معنى كده بتكلم عامي، لكن انا بتكلم بلغه عربيه، بس اللغه العربيه ادت لي من المساحه ومن التطور اللي انا اقدر النهارده اتكلم باسلوب يفهمه مجتمعي، نمط التفكير ذات نفسه. حتى في انماط التاليف اللي بنتكلم فيها، في نمط ما عادش يجدي نفعا مع الجيل الجديد، زي ايه النمط ده؟ زي النمط العاطفي اللي كان مثلا المواعظ بس، تخويف من النار والتحبيب في الجنة شيء مهم جدا وأساسي، لكن النهاردة الشاب أو الجيل الجديد بيحتاج أشياء من العقل والمنطق. ايوه، ده ما هو لا يخالف، انت عندك ثوابت تستطيع ان تعبر نعم عنها باسلوبك بالظبط. الادبي أنا بتكلم الرشيد. إن أنا هكتفي بس بفكرة إن أنا بخاطب وجدانه، هو النهاردة عقله أسبق بوجدانه. ليه؟ لأن الشبهات كتيرة، تمام، الأفكار كتيرة، الحوارات كتيرة، محاورات المجتمعية والثقافية، فهو مخزن ومحمل بكتير من الشبهات. فبالتالي انت بتتعامل ككاتب مع عقلية بالظبط. عنكبوتية، أيوه يعني أيوه شبكية، يعني صحيح صحيح مليانة تداخلات، أيوه صحيح. فعايزة نوع معين من الكتابة حتى توصيف، حتى لو كتابة دينية. حتى لو دينية طبعا طبعا ده انسان العصر. طبعا. انا فوجئت بكتاب، وانا يعني احترم كاتبه، كان كاتب كتاب عن الالحاد، فبيقول ايها الملحد اركب معنا، تمام، ايها الملحد اركب معنا، او كان يعني على ما اذكر. فانا هو بيستخدم جزء من الآية، ازاي وهو ملحد اركب معنا. وهو عايز يهديه، عايز يهديه، يعني بيقول له تعالى لي، يعني ده الكاتب. الكاتب عايز يهدي فانا حسيت بالعنوان فيه طبطبه وفيه احتواء وتعالى جميل قوي، انبسطت جدا. لكن فوجئت وانا بتصفح الكتاب لقيت عنوان يقول، بيقول فيه ان الملحد اشد كفرا من الكفار قريش، واشد مش عارف عطوا من كذا وكذا وكذا وكذا. طب انا ما هو صح، صح، بس المشكله ان انت قررت، معترض على الأسلوب يعني. تخاطب الملحد ولا يمكن تخاطب الملحد وتقول له انت اكفر من كذا وكذا وكذا ويسمع لك. كان الدكتور مصطفى محمود أكثر ذكاء، أنه هو عمل كتاب وحوار مع صديقي صديق الملحد، الملحد، يعني تقصد نعم، تخفيف ايوه اللغة بالظبط كده، من باب الرفق في الدعوة، مش المنطق، كده؟ الرفق والمنطق، منطق الكتاب. انا بخاطب مين؟ انا دايما اسال كده، بقول للكتاب طب ما هو بيكفره وهو سعيد بكفره، بيقول انا مش كافر بس انا ملحد، ايه اشكاليتك في دي؟ مش ايش؟ بناقش يعني لا انا الكتاب، فاهم، ولكن انا فاهم، في الاسلوب يعني. انا اشكاليتي انا مش بقول له تعالى لي، يبقى لازم اوصل لنقطه من التواد ونقطه من الاحتواء، تمام؟ فانا بقول له تعالى انا عايزك، كيف احتوي انسان وانا بنفره؟ هي مش كده ان انا بقول كافر بس، تمام؟ ده انا بقول انت اشد كفر من هي الكفر. كلمة مستهجنة حتى عن، لكن طبعا هي كلمة توصيف شرعية، الشرع ما فيهوش مشكله إنما كيف يستخدم؟ بالظبط. وبعدين انا مش بس بقول ان يعني هو الفرق بين، قصد اقول كتأصيل يعني، ايوه الفرق بين الحكم الشرعي ايوه وأسلوب الدعوة. بالظبط. فانا مش هبدأ مع حد يعني تعال نشوف مثلا، عشان نبقى احنا ماشيين على هدي النبوي، صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستضيف عنده عدي بن حاتم الطائي، خلاص ما كانش فيه كلام عن العقيدة بداية، وكلام استضافة ويضع له الوسادة ويجلس عليها، ثم في آخر عمره قال أما أنا أن تنزع عنك هذا الوسم. هذا هو الأسلوب. والسنة مليئة بمثل كتير هذا. ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. لينا، أين القول اللين في ذلك؟ أنا بقول لي كده، أنا بحكمه دلوقتي فكريا، خلاص بما أن قررت أن تخاطب الملحد فعليك أن ترفق به وتتنازل معه وتنزل إلى شبهاته وتحتويها وترد عليها. دي قراءة في الأدوات، اه أدوات الدعوة. يعني بالظبط. الكاتب هيكلم الملحد، لازم يقرأ أي درجة من الإلحاد وكيف وصل، يعرف سيرته الذاتية، بالظبط. أو مثلا يعني إذا كان الحد قريب، أو منشأ الفكرة، يعني ليها مداخل. بالظبط. لو هيكلم حد تارك للصلاة، مسلم مقر ولا منكر، ايوه يبقى له دعوة بالظبط. أخرى، شاب كبير، يعني كل هذا له أدوات خاصة، كل بالظبط. واحد وحتى حالة بحالة. الكتاب بقى في العموم، انا بكلم الشباب بكلم باسلوب يعني، حضرتك مثلا قرات علمني رمضان، كتاب بسيط جدا خلاص. لكن بأسلوب وإمكانيات ومهارات حديثة جدا، ايوه ورسومات رسومات وجداول وجداول. واشياء يكتبها بيده. أنا فوجئت الحقيقة، والكتاب كتيب يعني، يعتبر مش كبير. وبسيط، وانا كلامي فيه قليل يعني، دايما بستشهد بالايه او الحديث وافسره او اشرحه او اربطه بالواقع والدرس المستفاد، ثم اترك المجال ليه؟ للقارئ. في كتابات كتيره بحاول ان استخدم الاسلوب ده، اديله مساحه ان هو يشاركني، لان النهارده هو عقله اقوى من العقول اللي كانت بتستقبل بس. وبالتالي انتوا ككتاب مهمتكم بقت أصعب من ذي قبل، طبعا لأن الكاتب زمان يكتب لقراء عندهم حصيلة ثقافية، عندهم أدوات تمكنهم. أنت بتكتب لإنسان معاصر زي ما قلنا شديد التعقيد، بالظبط فده بيصعب مهمتكم، طبعا بيخليكم طبعا. تحذروا في الكتابة. وعندك كل الاحتمالات، قد يكون اللي انت بتكتب له ده اكثر ثقافة منك، وارد. ودي حقيقة ماشي، وشريحة كبيرة خلاص، قارئ اكتر منك او مختبر لك، يروح ودي نقطة يدور وراك. جوهرية، مش دايما ان انا مؤلف او كاتب اشعر بالنرجسية والاستعلاء وان انا لا يمكن، افضل من الناس، ده يخل بميزاني انا في الكتاب. صحيح. ودي ده يميت الكاتب، يميت الكاتب اذا شك للحظه في ذكاء القارئ، وشك للحظه في ان في قراء اعلى منك، وان في حد ممكن يناقشك في اللي انت بتتكلم فيه، وممكن حد يعترض عليه، ولازم يبقى عندك رحابه صدر ان انت تتقبل كل ده. ولازم انت يعني، انا وانا بكتب بفترض القارئ المجادل الذي سيعترض عليا حتى احل اشكالاته، وانا بكتب انا بديله الموضوع ابيض، حتى اللي انت كان ممكن يعترض ذهنك بحاول انا اجيب عليه وانت بتقرا عادي. احنا اتكلمنا شويه في الكتابه. ده مهم يعني، ما هو الكتابة صحيح نتيجة للقراءة والقراءة تأتي من الكتابة صحيح. وهكذا يعني. لكن احنا نتكلم على مشكلة القارئ العربي، خلاص لا أمل في الورق، لا لا أمل. في طب اللي طبعا بنشوفه ده في معرض، أي معرض من معارض الكتاب السنوية في أي مجال، بنلاقي إقبال على الكتاب صحيح. الورقي. ده بيطمن ولا مش هو المرجو؟ والله انا اقول لحضرتك على حاجه، هو هو لا يعني المشكله ان يعني لا افزع ولا اطمئن، هو تطور طبيعي، تطور زي ما تطورت الكتابه او الكتب من الكاغد الى الورق المطبوع، طبيعي كان بيتكتب على الرقاع وجلد الماعز وكان ده بيتكتب صحيح، لكن انت كأحمد المنزلاوي مع حفظ الألقاب ككاتب وروائي بتكتب عشان يطبع نعم كتابك، يعني معني طبعا بالأوراق طبعا، بعيدا عن لان لسه ليها الكتروني، جدوى بتبقى حامل هم فكرة النشر او طبعا. المبيعات، مش هو القضية بتاعتنا دي. ايوه القارئ الإلكتروني أكثر انتشارا بالظبط. وعددا من قارئ الورق. انا ككاتب يعني، انا ككاتب بعد كده يعني لو شايف ان السبيل الالكتروني افضل واوسع انتشارا، يعني احنا بعيد عن الماديه، هو الموضوع لا يغطي ربح للكاتب اصلا، ده صح طبعا، بالذات احنا عندنا في الوطن العربي ده ومصر، صح. ما فيش تربح غالبا، حتى اللي بياخد مش الحاجه اللي ممكن تغنيه يعني، فممكن يستغنى عنها في لحظه من اجل اتساع انتشاره. فانا واحد مثلا يهمني ان الكتاب يوصل لناس كتير، فما عنديش ضرر خالص لو انا نزلت الكتاب بي دي اف او الكتروني او على تطبيق، لان الناس هتقراه خلاص. انا بدل ما كان في 1000 نسخة ممكن تتباع في سنة، النهاردة ممكن 1000 نسخة دي تحمل في يوم. تحمل، لكن أنا عايزة تقرأ، اكيد تقرأ، وطبعا ردود الفعل هتبقى باينة من ما التعليقات انا من اكيد التحميلات أو طبعا. كده. لكن خلينا ندخل لمسألة المتعة، هل ليها معيار؟ أيهم أكثر ما هي متعة، المشكلة اللي احنا، قراءة من الورق الكتاب الورقي أم في انا هقول لك على حاجة، انا واحد من الناس بستمتع بالكتاب الورقي وبستمتع بريحته وبلون ورقه وملمسه، وافهم جدا في الاوراق يعني، عارف ان ده ورق شموا غالي معمول في بيروت، مطبوع في أنواع بيروت، الورق. يعني انا خلاص عندي خبرة بده. بس احنا ممكن نقول احنا جيل بيني حضر الاثنين، صحيح، فعشان كده متأثرين، لكن في جيل ما حضرش ده او مش مهتم ان هو يقرأ في كتاب، ما عندوش غضاضة ان هو يمسك تليفونه ويقرأ فيه بالساعات. انا يهمني التحصيل الاخير، هل هو قرأ ولا ما قرأش، قرأ على الموبايل او قرأ في الكتاب. مش بتقرأ، بتعرف تطلع معلومة منه؟ عندي ادوات النهاردة موجودة في الموبايل، يعني ممكن اظلل على كلام، ممكن اقتبسه، ممكن اميزه، ممكن اطلعه في ملف وورد تاني، في الادوات دي اللي هي الادوات اللي احنا كنا بنعملها، عايزين نخطط في طيب، كتاب. وبالتالي خلينا نترجم ده في جانب المنظومة التعليمية. احنا من سنوات بعيدة الكتاب المدرسي او الكتاب اللي هو التعليمي ايا كان مرحلة ثقيل على قلب الطالب، فعايز يحصل المعلومة، وفي اذا كان في الجامعة الدكتور يقول من باب كذا لكذا محذوف، ونفرح ونتخلص من الكتاب من ابتدائي الى الجامعه. طب دلوقتي الكتاب الالكتروني، المدرسين مثلا يعني بداوا يستغنوا عن هذا بمقاطع اليوتيوب شرح ايوه الدروس. احنا في ثوره صحيح. متجهه انا كنت لسه هقول لحضرتك، احنا النهارده بنتكلم في الكتاب الالكتروني والكتاب الورقي، واحنا عندنا النهارده في مؤلف افتراضي بيكتب، في كتب بتتكتب على الذكاء الاصطناعي، صحيح، يعني تمام. عدينا بقى خلاص مرحلة احنا وصلنا جديدة. لمرحله تانية، يعني انت النهارده هتلاقي كتاب الذي كتبه مش مؤلف، ده معلومات على شبكه الانترنت. إيجابياته وسلبياته الموضوع ده، أو لو في خطورة، ما هي خطورته فيما يتعلق الخطورة بالذكاء الاصطناعي تحديدا؟ هي الخطورة ان مفيش حد بيحقق الكلام ده، يعني مين حقق الكلام ده، مين اجاده، مين يعني اشاد بانه هو جيد ولا سيء، فانا بالتالي عندي معلومات مجهولة المصدر، ده الخطير في ده الموضوع. الخطير. لكن انا العمل البشري اللي ليه مرجعية، انا اقدر في الاخر اقول فلان ده حتى علماني، وفلان ده اسلامي، وده سلفي، وده مش عارف ايه، من ايه، من ايديولوجيته وفكره، وفي كيان قدامي. فبالتالي انا هرفض اطروحتك او الطرح بتاعك اللي انت كاتبه عشان توجهك مثلا، او هراجع وراك يعني انا شاكك في لأنه التوجه الشخص بتاعك. مش موجود، لكن المحتوى موجود، او مش انا واثق مهم. فيك لان انا عارف ان انت عالم وسمعت لك كتير، وعارف انت نشأت فين ودرست على ايد مين، وفاهم الكلام ده، وعارف انت خريج كلية كذا. لكن النهارده مين اللي بيكلمني؟ دي مشكلة كبيرة. مين اللي بيكلمني؟ مين بيخاطبني؟ جاب المعلومات دي منين؟ هي دي مشكلة الذكاء الاصطناعي الأساسية. ممكن يعمل صنعة الكتاب، كتاب بيؤلف من كذا باب، من كذا فصل، مقدمة الشكل وكذا، الفني يعني. وممكن يوصل لمرحلة الأسلوب، ولسه لغاية دلوقتي ما وصلهاش، يعني أسلوبه ركيك، لكن ممكن يوصل ويتطور في صياغة الأسلوب. لكن الأفكار جت منين؟ اللي موجود دلوقتي كان أحلام، حتى لما يكن لا يمكن أحلام حد فكر فيها، ما حدش فكر محدش فكر فيها، فيها. كانش فاحنا عارف النهارده ايه اللي جاي ايه. فاحنا مش بنتكلم النهارده، يعني انا شايف ان الورقي والالكتروني، مش عارف حضرتك تتفق معايا ولا لا، مش معضله النهارده، مش معضله، لان في جيل فعلا هيبقى الموضوع بالنسبه له. حتى احنا اللي بقول لك بينيين عشنا وده وده، بقينا نقرا الكتروني. انا النهارده واحد من الناس لما كبرت مكتبتي بقيت استغنى عن الموسوعات الكبيره. ليه؟ للبي دي اف. انا عندي مثلا مصنف ابن ابي شيبه، بدل ما اجيبه كده ضخم احطه في المكتبه وهي ما فيهاش مكان، قلت لا استغنى عنه، ايه، الكتروني لما اوضح اقراه، لان ده موسوعه برجع له كل ايه، كل فتره لمعلومه معينه او قراءه حديث معين. والإلكتروني خفيف وسهل بالظبط، التنقل انت على ممكن تمشي هنا موبايلك معاك. وتسافر وتقرأ بالظبط كتابين وانت مسافر من هنا لهنا بالظبط، وهكذا تقدر يعني. تقرا في المواصلات، تقرا في مثلا اوقات الانتظار في البنك، مش عارف في البتاع، يعني في فخلاص انت مش محتاج تمشي متناول بكتب ولا يعني. بتاع ولا الكلام ده كله. انا ده في كتب سمعيه صوتيه بتسمعها، دي طبعا حاجه مهمه جدا، وبنصح بيها اللي مش متعود على القراءه او بيمل من القراءه، طيب، خلاص اسمع بودنك. من أين أتت على مجتمعاتنا الهشاشة الثقافية، التفاهة، السلوك العشوائي، وانحصر رغم سهولة المعلومة وانتشارها من خلال السوشيال والأدوات والذكاء الاصطناعي والأدوات الحديثة، التقنيات يعني، وانحصر المثقفون الحقيقيون؟ احنا كده امام، مش عايز اقول جيل كالريشة في الهواء، صحيح. مفيش مكونات ثقافية، مفيش معلومات. ايه سبب ده؟ واحنا رايحين لفين يعني؟ والله السبب في وجهة نظري هي مجموعة أسباب طبعا، ويشترك فيها كل الكيانات فيما يتعلق بالقراءة والكتاب الورقي طبعا والإلكتروني. طبعا. يعني احنا ايه النهاردة، هل نحن نصنع علماء؟ نهتم بصناعة العالم من البداية كده، نهتم بتأسيس طلبة علم زي ما كان يهتم قديما، والاهتمام ده نابع من الأسرة إلى الدولة، من أول الأب والأم إلى رأس الأمر. هل الاهتمام ده موجود عندنا؟ غالبا هنقول لأ، أو بدرجات أقل بكتير، والنادر فيها هو اللي بيهتم. كم بيت بنى مكتبة فيه حتى لو قليلة؟ إن يطلع طفل في بيتك وشايف الكتب على رف. يمكن ما يسمى بالصحوة الإسلامية في السبعينيات، وما وانت طالع، كانت الصحوة الدينية اللي انتشرت في المجتمعات العربية، كانت من أحد تجلياتها وجود مكتبة ولو صغيرة في بيت، أول ما يتدين يبدأ رياض الصالحين، يبدأ بالظبط. كذا ويتوسع فيه. فبقت وحتى الجانب الثقافي، يعني لما تيجي تقرا في سير الكتاب المشهورين، حتى ممكن تلاقي حد الشراكه مثلا زي صنع الله ابراهيم، ولا حد من الكتاب الروائيين، مصطفى محمود غيره، الرافعي، الناس دي نشات على مكتبه في البيت. احنا ما نعرفش مثلا جد الرافعي وكان قاضي شرعي، بس ما نعرفوش، مش اديب مشهور ولا حاجه، بس مكتبته دي هي اللي صنعت الرافعي. معظم هؤلاء فعلا يتحدث عن طلع لقى ابوه عنده، بالظبط او شغوف بالكتب، او بالظبط جده، حد بالظبط من كده. العيلة يعني يعني. برضك الشيخ علي طنطاوي، اديب الفقيه القاضي، طبعا وقلم رشيق، حاجة أعجوبة، رحمه الله. كان مكتبة جده، رشق لها برضك مكتبة جده. يحيى حق يقول لك كان أبويا وخالي وعمي في وأمي، في طب حاضنة في ثقافية. حاضنة ثقافية. خلاص مصطفى محمود يقول لك كان أبويا ما يجيبش لا كيس خضار ولا ربطة فجل ولا أي حاجة، يجيب كتب ومجلات. الخضار والفجل والحاجات دي كلها كانت زوجته هي اللي تجيبها، أمه. أنا اتربى لقى دول، لقى الكتب دي. طيب حتى الدكتور أحمد، فكرة قراءة الجرائد والصحف طبعا معظمها انتقل طبعا كله الإلكتروني، لكن متعة إنك تمسك الجرنان اي طبعا أخبار أهرام اللي إحنا هنا في اي مصر طبعا يعني كانت فيها متعة، وكانت دي وسيلة ثقافية جدا لبسطاء الناس، جدا للعوام اللي بيعرف يقرأ، مطلع على مقالات لكبار الكتاب في فترة من الفترات. طبعا يعني مثلا الأهرام، أنا كنت من هواة صحيفة الأهرام، وهي صحيفة كبرى طبعا، فكان مثلا من السبت للخميس خلاص أنا عارف مين الكاتب أو الأديب أو الروائي ده، يوم مين ايوه اللي هم ليهم، عمود فلان ده اللي هم مقالات أسبوعية من السبت للخميس، غير بقى الأعمدة الثابتة، أحمد بهجت الله يرحمه، صندوق الدنيا، الأستاذ صلاح منتصر، طبعا أسماء معروفة كانت اسماء اسامي كبيره. تاريخية، كنت بتاخد وجبة ايوه يومية صحيح دسمة. فالجورنان يعني أنا على سبيل المثال ما قرأت، يعني قرأت كتاب الأساطير المؤسسة دولة الدولة إسرائيل، الإسرائيلية بتاع رجاء جارودي، مقالات مقالات للأستاذ أحمد بهجت، الإسلام بين الشرق والغرب الله يرحمه الأستاذ علي عزت بيجوفيتش رئيس البوسنة والهرسك، الكتاب ده ما كانش لسه اتطبع أو ما كانش نزل السوق، قرأته ورقي سلسلة مقالات صندوق الدنيا عن الأستاذ أحمد بهجت. شوف كان يدي لك، كنت تابع الجورنال اليومي وأقطع المخدة وأدبسها وبتاع. وتعمل ارشيف عندك او أين غابت؟ لماذا غابت هذه برضه بسبب الإلكتروني؟ هو تغيير ثقافي عامه، تغيير جيل. جيل طبيعته بقت النهارده سريعه، ملوله، هو متجرأ، عقله متجرأ اصلا، مش عقل متلقي. في فرق، العقل هو اصلا مستعد ان هو يتلقى معلومه. النهارده هو عقليته للأسف شكلت إن هو ينقد المعلومة، ينقد المعلومة، متجرأ على المعلومة، متجرأ بالرأي، ثائر بلا تحقيق، بلا أي حاجة. هو سمع حاجة هو شافها ثائر، ده كذا كذا سلم بيها. هو ثائر، لا يسلم بأي معلومة. فلذلك المعاناة معاه كبيرة. طبعا احنا مش بنقول هو جيل ضايع يعني، لا هو جيل، بس هي طبيعة احنا فكرية. في ميادين الدعوة بنواجه إشكالية في فتاوى منقولة، في كلام لا يمت للشريعة ويبقى صدر من بعض ما يسمون بشيوخ نعم ودعاة، وربما يكون لهم طبعا شهرة، بيجي الناس والشباب في المسجد يواجهني بالمعلومة دي وبتاع، وطبعا بتبقى مهمة ثقيلة جدا على جدا داعية غير مشهور، بس على الكتاب والسنة ان يبدد معلومة لداعية مشهور، تاني اكثر شهرة وانتشار بقى، ده اللي ما و اعرفش الناس كلها وشيء مشكلة وال بسبب هذا. المشكلة اللي انت بيجي لك ده، انت شيء عمرك ما كنت تتصور ان هو يطرح. طبعا لا، ده خلاص المسألة يعني بلغ السائل الزبدة زي ما بيقول. مثلا مش عارف اقول يعني، مثلا مواضيع يعني مضحكة، يعني مؤلمة طبعا، لكن مضحك. ايه ده، احنا وصلنا لكده؟ فالعقلية النهاردة بقت عقلية فكرة رؤية النفس، فكرة ان النهاردة سهل انا اقول، سهل انا اقول. ده النهارده كام واحد كان بيقرا جورنال؟ كتير. كتير طبعا، كام واحد منهم يقدر يعلق على جورنال، لا على مقال؟ يعلق هو يعني كفاية مين اقرأه. مين هيقرا؟ مين كان بيعلق؟ ده حتى في البريد اللي كان بيبقى موجود في الجرايد، حاجات صغيره جدا. اللي الانسان المهتم جدا اللي يبدا يكتب جواب وينقد فيه كاتب او يعلق عليه او يراسله بخطأ ويبعته عن طريق البريد للجريده او الصحيفه، ويوصل ليها ويحررها المحرر، وبالتالي يبعتها للكاتب والكاتب يرد عليها. كانت عملية كبيرة. عملية كبيرة، النهاردة وصنعت الضغط صنعت عمالقة. يعني بالضبط. يعني زي بريد الأهرام مثلا، الله يرحمه الأستاذ عبد الوهاب مطاوع، نعم أنا نعم صنعت من رسائله برامج فضائية صحيح اجتماعية نعم. الحقيقة، لأن هو طبعا كان بيصيغ الرسائل اللي جاية بشكل طبعا أدبي هو كان وروائي وممتع وفني، واسلوبه اتربى عليه جيل في طرفة فعلا، كده وكان أسلوبه فيه وبرضه فيه البعد الإسلامي نعم والديني، ده كان موجود. فأنت بتتكلم عن جيل عمالقة كانوا قليلا، لكن اه. يعني ما كانوا هي القلة أكثر دي، تأثيرا. القلة دي يعني انت من الصفوة يعني، او انت مهيأ لكده، أيوه انت خلاص مهيأ لكده، فانت معنى انت تتحمل مشقة القول، فانت عندك اللي تقوله وعندك البعد الثقافي اللي تقوله. لكن النهاردة انا بعلق بضغطة زر، بكتب كلامي على نفس المقال بضغطة زر، بشتم الكاتب في لحظة، بوقعه في لحظة، برفض الكتاب في لحظة، بل برفض الحديث في لحظة، برفض الآية في لحظة. فالجرأة دي إشكالية كبيرة. فبقول لك العقل كان عقل متلقي أكتر السابق، عقل عايز يستفيد. أسرة كاملة تقعد تستنى برنامج الشعراوي، وهي هي نفس الأسرة تستنى مصطفى محمود عشان يجيب لها الغرائب والطرائف والإعجاز اللي في الخلق. لكن الفكرة كمان في النماذج اللي حضرتك طرحتها، الشيخ الشعراوي الله يرحمه، الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه، والدكتور حامد جوهر على عالم البحار، والبرامج اللي كانت نوعية، وكم ثلاث أربع برامج بس اتربى وتجتمع عليها عليها الأسرة، جيل تجتمع عليها من الأسرة من أول الأب لغاية الطفل. كانت بتشكل قيم نعم وجدانية وإيمانية وعلمية في كل واحد في مجال. لكن كان من يقومون بتقديم هذا المحتوى الحقيقة لا تختلف معايا كانوا موهوبين. جدا الشيخ الشعراوي طبعا، عمل معادلة محدش يقدر يعملها. فتح صحيح من الله، دي حقيقة. صحيح الدكتور مصطفى محمود نفس بهذا الكلام الهدوء وهذا الإبداع والأفلام بتاعه كانوا موهوبين، يعني في صحيح كاريزمات كانوا نعم. يملكوا كاريزما معينة. النهاردة نفس الدنيا الأشخاص دي النهاردة يقال عنها ويقال، ده يعني صحيح. هو عبقرية مصطفى محمود دي اللي بتلاقي شاب النهاردة أو ناقد أو حد يقول لك كتاباته سطحية. انا بتفاجئ ان شباب ما وصلوش ل 20 سنة، يعني اتولدوا لسه قريب، مغرمين بسماع الشيخ عبد الحميد كشك. نعم والله يعني احنا قلنا خلاص بيرحل فبيموت بيندثر ويجي ناس تانية، لكن جيل بقى في مجالات كثيرة طبعا بقي ولم طبعا يموت. دكتور احمد منزلاوي، دي هموم ثقافية وطرحتها على حضرتك، خدناها بشكل عام، لكن ربما يعاد طرح هذه القضية بنماذج نحطها قدامنا فيما يتعلق بالقراءة الورقية والقراءة نعم الإلكترونية، أيهما يعني سيفوز بعقلية هذا الجيل. لكن في النهاية نسأل الله أن يزيدنا علما يا رب ورشدا ويدلنا على ما فيه الخير، يا يعني رب. دينا ودنيا. بشكر حضرتك دكتور أحمد المنزلاوي، عضو اتحاد الكتاب، اللي بيسعدني دايما الله يكرم. بإطلالات ثقافية ومعرفية خلينا اختم بس نادرة. معاك بوصية، اتفضل. احنا برضك انا يعني انا عايز الناس كلها تقرأ. قرأت في كتاب، قرأت على الفيسبوك، قرأت المهم في كتاب تقرأ. ورقي، في ابليكيشن، مش عارف ايه، المهم تقرأ. ان يبقى عندك عشان يبقى ختمنا بوصية عملية فعلا، نعم. يبقى عندك زي ما بيقولوا ورد في المصطلح الديني، يبقى عندك حصة يعني قراءة. وقت مقدس في حياتك للقراءة ولو 10 دقايق. ال10 دقايق دي لا شك ان هي هتشكل في وعيك كتير. الماء السائل لا يصنع ثقب في الصخر، صحيح. لكن القطرات المتتابعة تثقب الصخر. فانت ال10 دقايق الصغيرة دي هتفرق معاك. اقرأ كل يوم، وعود أولادك القراءة، وانشئ مكتبة بعيد عن الجدل الورقي ولا الإلكتروني. حافظ إن يكون في كتب أساسية في بيتك، حافظ إن المنظر ده يطلع أولادك يلاقوه، تسيب لهم ميراث حقيقي إن هم يغترفوا منه في يوم من الأيام. الميراث الحقيقي، ودي كلمة مش تشبيه، دايما نتكلم عن الميراث يعني المال، نعم لكن إذا مات ابن آدم أو إذا مات نعم الإنسان انقطع عمله إلا مثل اه صدقة جارية أو علم ينتفع به. ينتفع به، نعم، فده ميراث معرفي وقال النبي صلى الله عليه عظيم وسلم جدا. الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم. العلم النافع هو ميراث نعم الأنبياء. بشكرك دكتور أحمد المزلاوي، شرفتني، وإن شرف شاء الله لي، على وعد بلقاءات أخرى إن الله شاء يبارك الله فيك، بإذن الله الله. يكرمك. بشكر حضراتكم ونلتقي مجددا مع نوافذ، وهذه تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.